هذا هو الشريط 21 من تفسير سورة آل عمران. فإذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين، معناه كل من كان أصلح فهو أحب إلي، لأن المحبة علقت بالصلاح، فكلما ازداد الصلاح إيش ازداد المحبة. والله ولي المؤمنين، علقت الولاية بالإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاية الله له أتم وأخص. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاية الله، لأن كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا. نقول الأمر سهل، حقق الإيمان يكون الله لك وليا، وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك، وإلا فكلنا يطلب ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، كلنا يطلب هذا، لكن بس حقق الإيمان، حقق الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من أسباب الولاية، أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولاتك لله عز وجل لا للدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب. من أين أخذ؟ والله ولي المؤمنين. وجه ذلك أن الإيمان جعل الله سببا لولاية الله، ولا شك أن الأسباب ثابتة، والأسباب شرعية وعقلية وحسية. فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن، فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة، هذا سبب شرعي ولا لا؟ طيب، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، هذا سبب شرعي. العسل سبب للشفاء، شرعي، هو قدري علمنا به من طريق الشرع، يعني من طريق الوحي. طيب، كون الماء سببا لنبات الأرض، المطر سبب حس، نعم هو لا أخبر الله به، لكن نحن نشاهد، لو فرض ما في قرآن يدلنا على هذا شاهدنا بأنفسنا، فهو سبب حس، سبب حس. الأدوية الطبيعية التي تستخرج بالتجارب أسباب حسية. أما الأسباب العقلية فكثيرة جدا، كل شيء يترتب على شيء عقلا فهو إيش؟ سبب عقلي. والأسباب الشرعية والحسية والعقلية كلها مؤثرة بذاتها. طيب دقيقة، بذاتها حيث أودع الله فيها التأثير، حيث أودع الله فيها التأثير. وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس غالى في التنزيه، فقال إن الأسباب لا تؤثر بذاتها، وإنما يكون التأثير عندها لا بها، عندها لا بها. فقالوا مثلا إن إحراق الاحتراق بالنار ليس بالنار، لكن حصل الإحراق عند تماس النار بما يقبل الاحتراق حصل الاحتراق. أما النار ما هي بتحرق، لو جعلت النار تحرق وتقلب الشيء مما كان عليه من أول لأثبتت مع الله خالقا وصرت مشركا. من اللي يقلب هذا العود إلى رماد؟ يقول ما أقدر على هذا إلا الله. أنت لو قلت أن النار هي اللي قلبت أشركت بالله، إذن لا تقولنا أحرقت، احترق عندها. أخذت حجرا فرميت به كأس زجاج فانكسر، قال لا تقول إن الحجر هو اللي كسره. من يستطيع يفصل بين هذه الأجزاء المتلاصقة إلا الله؟ فأنت إذا قلت إن الحجر هو اللي كسرها كنت مشركا، فإثبات تأثير الأسباب شرك. تبيك قال لي انكسر عندها لا بها، انكسر عندها عند الحجر لا بالحجر. سبحان الله، حط حجرا ثقيل جدا جدا على الزجاج ينكسر ولا لا؟ اضربه بحجر صغير ينكسر. إذن كيف تقول عندها؟ لو كان عندها كان إذا حطينا حجر كبير ينكسر، ولا ضربناه بحجر صغير ما ينكسر. لكن نقول الأسباب مؤثرة، لكن الله أودع فيها هذا التأثير. الله هو اللي أودع في هذا التأثير، لولا أن الله أودع في هذا التأثير ما أثرت. ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أثرت ما أثرت. إذا عرفنا الآن أن الأسباب جعل الله مؤثرة بذاتها ليست هي اللي تخلق أو خلقت بذاتها، ولكن الله أودع فيها هذه القوة التي يكون بها المسبب. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المعقول، هذا هو المعقول. فنحن لا نغالي أيضا في إثبات الأسباب ونقول إن هذا يكون بدون الله، ولا نغالي في التنزيه ونقول إن الأسباب لا تؤثر وإنما يحصل الأثر عندها لا بها. كلا الأمرين خطأ. نعم. والوسط في الغالب يكون هو الحق، لأنك تجد المتطرفين كل واحد أخذ بجانب من الحق وترك جانبا، والوسط يأخذ بالجانبين فيكون وسطا. نعم. نعم. نعم. كما قلنا إن مزية الإيمان والحب في الله وكله. نعم. حديث ذكر فلان الشيء لا يمكن الإنسان أن يمزج فيها ولا ينقص. لا. لكن هل إيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله متساوٍ؟ لكن أنا ما أستطيع بالنسبة لي أنا كمؤمن فرضاً شخص مؤمن بهذه الأمور. إيه؟ كيف أزيد فيها؟ لكن هل إيمانك مثل إيمان الثاني والثالث؟ لا طبعاً لا. حتى إيمانك في يوم من الأيام ليس كإيمانك في يوم آخر. لكن كيف أزيد فيها؟ أن تزيد فيها الإيمان بالله. يعني أحيانا يأتي الإنسان مثلا قوة إيمان كأنما يشاهد الأمر رائعي، وأحيانا مع الغفلة ما يكون هكذا. أنا أقصد الشيخ بالنسبة الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأمور التي يؤمن بها. طيب أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الأركان الستة، هل الناس يتساوون في هذا في الإيمان بهذه الأمور الستة؟ لا يتساوون. إذن كلما قوي إيمانك بهذه ازداد ولاية الله لك. نعم، الحب في الله، لأن لإيمانك بالله أحببت في الله. نعم محمد. يا شيخ، في الأسباب عندما يذهب أحد المرضى إلى المشعوذين نقول أنه حصل الشفاء عنده لا بسبب، ما الفرق بين هذه وبين الأول؟ لأن الله لم يجعل كلام المشعوذين سببا، وإن لا نقول لا بد أن يشهد الشرع أو الحس أو العقل بأن هذا سبب. أما مجرد مشعوذ يتكلم عندنا ما نقبل. يعني لو أن واحدا قرأنا أدعو هذا الولي ويستجاب لي، امرأة تقول ليست تحمل أبدا وراحت القبر هذا الولي وتمرغت عليه وأخذت منه ترابا ووضعته في فرجها عند الجماع وأراد الله أن تحمل، نقول حصل هذا بتراب هذا الولي؟ ليش؟ لأن هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا ولا عقليا، فلا بد من أن يثبت هذا كون هذا الشيء سببا. ولهذا كانت التمائم شركا. ليش؟ لأنها ليست سببا حسيا ولا شرعيا ولا عقليا. نعم فهد. في كون الأنبياء اتفقوا في أصل التوحيد واختلفوا في فروع التوحيد في فروع الدين، فاستدل بعض الناس باختلافهم في فروع الدين بجواز تعدد الجماعات الإسلامية إذا لم تختلف. والله ما نعم أنا أوافقهم على تعدد الجماعات الإسلامية إذا كان كل رئيس لهذه الجماعات يقول إنه نبي، أوافق على هذا. إذا كان يدعي أنه نبي نقول لا بأس، أما أن نبينا واحد وديننا واحد فلا يمكن أن نقر هذا المبدأ تعدد الجماعات الإسلامية أبدا. هؤلاء نبي مستقل، فإذا كان هؤلاء يدعي رؤساؤهم بأنهم أنبياء فعلى عين الرأس، لكن ما يدعون هذا، هم أبعد الناس عن هذه الدعوة. نعم الشيخ بالنسبة لله في بعض الناس بالضاء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يظنون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون لما ما فيها ألف يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون لما وين ما فيها ألف يا شيخ. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا أخذنا فوائد ما سبق إلى قال الله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت أي أحبت، والود خالص المحبة، ومن أسماء الله تعالى الودود بمعنى الواد والمودود، فهو سبحانه وتعالى واد لأوليائه وأصفيائه، وهو أيضا مودود من أوليائه وأصفيائه. فالود إذن خالص المحبة، يعني أحب هؤلاء أو هذه الطائفة بكل خالص المحبة. وقوله طائفة من أهل الكتاب، الطائفة بمعنى الجماعة، والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، ولكن الأغلب هم اليهود لأنهم أكثر ممارسة للعرب من النصارى، فإن اليهود كانوا في المدينة، قدموا من أذرعات ومن الشام ينتظرون النبي الذي بشرت به التوراة، يعني قدموا من بلاد الشام لأنهم علموا أن مهاجر هذا النبي المدينة حسب ما في التوراة من البشارة به، فقالوا نذهب إلى هناك لنكون معه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والغالب أنهم اليهود. لو يضلونكم، لو هذه مصدرية بمعنى أن، والقاعدة في لو أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا أن تدهنوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا، أي ودوا أن يردوكم، فهي هنا مصدرية. وقد علم أنها تأتي شرطية حرف امتناع لامتناع، مثل لو جاء زيد لأكرمتك، فهنا امتنع إكرام إياك لامتناع مجيء زيد. طيب، يقول عز وجل لو يضلونكم، يعني ودوا أن يضلوكم، والإضلال بمعنى الإتاهة عن الحق، يعني ودوا أن يخرجوكم من الهدى إلى الضلال. وما نوع هذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين؟ يمكن أن يفسر بالآية الثانية التي في البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يقول عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم، يعني بمحاولتهم وودهم هذا لا يضلون إلا أنفسهم. وبماذا يضلون أنفسهم؟ المعروف عند أكثر المفسرين أن المعنى وما يهلكون إلا أنفسهم، وذلك لأنهم إذا تمنوا لكم الضلال أثموا على ذلك، أثموا على ذلك، فصاروا هم كالضالين. وقيل بل المعنى وما يضلون أنفسهم أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا عما فيه هداهم، كما هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يرد الحق وأن يضل غيره اشتغل بمحاولة إضلال غيره عن محاولة هداية نفسه، فيكون المعنى ما يضلون إلا أنفسهم لأنهم اشتغلوا بمحاولة إضلالهم إياكم عن إيش؟ عن طلب هدايتهم. لأن العادة أن الإنسان إذا اشتغل بمحاولة إضلال غيره تجده يطرق كل باب ويسلك كل طريق يحاول به إضلال الغير وينسى نفسه، ينسى نفسه. وهذا واقع كثيرا حتى بين طلبة العلم، أحيانا يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه ولقوله ولو كان على خطأ، فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من أجل أن توافق قوله، وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن يطلب الحق وأن يراجع نفسه لعل الصواب مع غيره، كما يقع كثيرا عندما يختار الإنسان قولا أو يقول قولا ثم يراجع فيه يتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقد أولا. نعم، إذن ما يضلون أنفسهم فيها رأيان. الرأي الأول ما يضلون إلا أنفسهم بالإهلاك وكثرة العقاب حيث حاولوا صد الناس عن دين الله، والثاني ما يضلون إلا أنفسهم بانشغالهم بمحاولة إضلالكم عن طلب هداية أنفسهم. قال بعض المفسرين وهذا أولى، وذلك لأن الوعيد عليهم بما يكون في الآخرة غير مجد في هذا المقام، لأنهم أصلا لا يؤمنون بمن أنذر بهذا، لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم. ولكن الواقع أن هذا غير وارد، يعني بمعنى أن الله يتكلم عن الأمر الواقع، فالآية محتملة للمعنيين. المعنى الأول المشهور عند أكثر المفسرين أنهم يضلون أنفسهم بماذا؟ بهلاكهم، بما يكتسبون من الذنوب والآثام. والمعنى الثاني يضلون أنفسهم بإضاعتها واشتغالهم بما يكون سببا لضلالكم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني ما يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في محاولة إضلالكم ونسوا أنفسهم. لأن الإنسان في غمرة الغلبة أو حب الغلبة وسكرة حب الظهور ينسى ولا يشعر بالوقت إذا ضاع عليه، فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم بطلب أو بمحاولة إضلالكم. والشعور هو المعنى النفسي الذي يشعر به الإنسان في نفسه توبيخا وتنديما أحيانا أو عكس ذلك تفريحا وتفاؤلا. ففي هذه الآية الكريمة بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين، حيث يودون لهم الإضلال، والطائفة من القوم الغالب أن مشرب بقية القوم يشربها، فإذا كان هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك. ومن فوائد الآية التحذير من أهل الكتاب، وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين، وكل من الطائفتين يودون من المشركين الضلال. قال الله تعالى يودون من المسلمين الضلال، من المسلمين الضلال. قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى عن المشركين من قريش وودوا لو تكفرون. فكل المشركين وكل الملحدين وكل من ادعى أنه صاحب كتاب كلهم يودون من المسلمين أن يكفروا ويضلوا بعد هدايتهم وإيمانهم. وإذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منهم واعتقاد أنهم أعداء ألدة يودون أن يقضوا علينا وعلى ديننا بين عشية وضحاها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه ويبتلى بمثل ما ابتلى غيره به، لقوله وما يضلون إلا أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة تعزية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء من الإضلال، فكأن الله قال لا تخافوا منهم، فإن الإضلال إنما يعود عليهم، ولكن هذا في حق المؤمنين حقا الذين يؤمنون بدينهم تماما ويفخرون به ويعتزون به، دون الذين يجعلون دينهم أقوالا باللسان أو حروفا على الأوراق أو وهم في الحقيقة يتبعون غيرهم ويعظمون غيرهم في نفوسهم، فإن هؤلاء ربما يصابون برجس هؤلاء الكفار الذين يريدون إضلالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له، لقوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله عز وجل بما في قلوب الخلق، لقوله ود الطائفة، فإن الود محله القلب ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون الخير بالمسلمين، لأننا نقول له إنك لا تعلم ما في قلوبهم، واسمع إلى علام الغيوب عز وجل يقول ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، فأنت لا تعلم ولا تغتر بمصانعتهم ومخادعتهم ومكرهم. ثم قال عز وجل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. خطاب من الله لأهل الكتاب على سبيل التوبيخ يا أهل الكتاب اليهود والنصارى وبالأخص اليهود، لما تكفرون؟ ما اسم استفهام حذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها، والاستفهام هنا للتوبيخ. لما تكفرون بآيات الله؟ آيات الله جمع آية، وهي العلامة الدالة على الله عز وجل، وكل آية من آيات الله تدل على صفة من صفاته. فالانتقام آية يدل على الغضب، تدل على الغضب. وبسط الرزق إذا لم يكن الإنسان على معصية الله آية تدل على الرضا والرحمة. فالآيات تتنوع بحسب متعلقها. هؤلاء كفروا بآيات الله. طيب، الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل، فما الآيات التي كفر بها هؤلاء؟ الآيات التي كفر بها هؤلاء الآيات التي نزلت على رسلهم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كفروا بآيات الله وهي التوراة، والنصارى كفروا بآيات الله وهي الإنجيل، كفروا بذلك. كيف كفروا بهما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، موجود بهذا الوصف. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما قال أولادهم أو بناتهم، لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته لشدة تعلقه به، فهو لا يجهل شيئا منه. فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأن نعته موجود عندهم في التوراة والإنجيل، ولكنهم كفروا بآيات الله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن بآيات الله تشمل التوراة والإنجيل والقرآن، كفروا بهذه الثلاثة كلها. وأنتم تشهدون، لم يقل وأنتم تعلمون، لأن الشهادة أقوى، الشهادة أقوى، لأن الشهادة تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيء بحسه، والمشاهدة بالحس أقوى من المشاهدة بالذهن أو من العلم بالذهن. فهم يشهدون الآيات ويعلمونها، ومع ذلك يكفرون بهذه الآيات. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ وهم في كفرهم مخادعون، يلبسون الحق بالباطل، ومعنى لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل، فهم يأتون بالباطل ويموهونه بحق. ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحا ما قبل، أليس كذلك؟ لكنهم يأتون به مخلوطا بحق من أجل أن يكون في ذلك تمويه على من لا يعرف الحقائق. وهذا من المكر والخداع، لكل مبطل يموه الحق بالباطل. ومن ذلك أن يأتي بعبارة مجملة تحتمل حقا وباطلا، لكن هو يريد بها الباطل، ومن سمعها قد يحملها على إرادة الحق. هذا أيضا من لبس الحق بالباطل، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ تكتمون الحق، تخفونه. وهنا قد يقول قائل: كيف قال تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ أليس في هذا تناقض؟ الجواب: لا، ليس فيه تناقض، لأنهم يكتمون الحق الصريح ويأتون به مخلوطا مموها بالباطل. وليس قصدهم أيضا الحق إذا جاءوا بالحق مخلوطا بالباطل، قصدهم إيش؟ الباطل. وهذا الحق الذي جاءوا به كالثوب الذي يخفي العيب تحت الثياب. طيب، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ تعلمون الحق، بل وتعلمون حالكم أنكم لابسوا الحق بالباطل. فهم يعلمون الأمرين، يعلمون الحق الصريح ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباطل، ولا سيما اليهود، لأن اليهود عصوا الله وهم يعلمون أنهم عصوا الله على بصيرة. في هاتين الآيتين من الفوائد توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، على كفرهم بآيات الله. ومن فوائدها الآية الأولى أن هذا التوبيخ واقع موقعه، لأنهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون. ومن فوائد الآية الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالكفر. لما تكفرون بآيات الله؟ ولا يوبخ إلا على أمر واقع. والكفر بآيات الله كفر بالله، وبه نعلم أنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله فهم كافرون به، كافرون به كفرا صريحا خالصا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهادة، لقوله وأنتم تشهدون. وفي الآية الثانية من الفوائد أن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب كانوا يخادعون ويمكرون. بماذا؟ بلبس الحق بالباطل، بلبس الحق بالباطل. وما أكثر ما يموهون بالقرآن الكريم على بطلان ما ذهبوا إليه، مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقول إن الذين آمنوا المسلمون، والذين هادوا والنصارى اليهود والنصارى، والصابئين الصابئة، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربه. فجعلنا نحن وأنتم في صف واحد، المؤمن منا بالله واليوم الآخر له الأجر، ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا أجر. ويقولون عيسى بن مريم بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ولم يأتي بعد، لأن الذي جاء اسمه محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد رسول الله الذين معه. فنحن ننتظر أحمد. فهم يلبسون الحق بالباطل ويمكرون، ولكن من أعطاه الله علما وفهما تبين له أنهم ملبسون. وقد ألف علماء المسلمين ولله الحمد في بيان باطلهم ودحض حججهم ما هو كالشمس إضاءة ونورا يخفي ضوءه كل ساطع. الآية الأولى مثلا قيد الله عز وجل من له الأجر من هؤلاء الأصناف بإيش؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فأنتم ما آمنتم بالله واليوم الآخر بنص هذه الآية، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ كفار. أنتم مؤمنون لما كانت رسالة النبي قائمة، النبي الذي أرسل إليكم قائمة، أما وقد نسخت فإذا بقيتم عليها فأنتم كفار. وأما قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلا مانع من تعدد الأسماء على مسمى واحد، وقد جاءكم أحمد، ولهذا قال الله تعالى في الآية نفسها فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، إذن فأحمد جاءكم، ولا نعلم أن نبيا جاء بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي يعطيه الله تعالى علما وبصيرة. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا في جزئين سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والرد على النصارى من أئمة المسلمين كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل، وأن لا نغتر بهم، لأنهم يأتون بزخرف القول غرورا. ومن هذا ما حصل للمبتدعة من هذه الأمة، فإنك إذا سمعت كلامهم قلت لا أعدل بذلك شيئا، هذا هو الحق ولن أتجاوزه، ولكنه كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. حججهم كلها متهافتة ليس لها ما يقومها على قدميها، فضلا عن أن يجعلها مهاجمة، هي لا تدافع عن نفسها فضلا عن تهاجم غيرها، لكن مع ذلك يموهون. ومر علينا في كتاب العقيدة شيء كثير من هذا، من تمويههم ودجلهم وزخرفهم للقول، فعلى الإنسان أن يحترز من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل. ومن فوائد الآية الكريمة التوبيخ أو توبيخ من سلك هذا المسلك، ووجه ذلك أن تخصيص التوبيخ بأهل الكتاب ليس تخصيصا بالشخص والعين، ولكنه بالجنس والنوع والوصف، فكل من كان على شاكلتهم فإنه يستحق هذا التوبيخ. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بيان الحق لمن علمه أو على من علمه، وجوب بيان الحق على من علمه، لقوله وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أما من لم يعلم فعذره ظاهر، لكن من علم وجب عليه بيان الحق. ثم أعلم أن بيان الحق يجب عند السؤال عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. السؤال بلسان المقال أن يأتيك شخص ويقول ما حكم كذا وكذا، السؤال بلسان الحال أن يقع الناس في معصية يحتاجون إلى أن تبين لهم. لا تقول والله الناس لما لم يأتوا إلي فأنا من الملزوم، أنت ملزوم، لا بد أن تبين لا تكتم. ثم قال تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار إلى آخره. لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية، القول أنهم يلبسون الحق بالباطل، الحيل الفعلية هذه الحيلة الماكرة. قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. آمنوا بالذي أنزل علينا آمنوا يعني القرآن، وإن شئت فقل الشريعة كلها. آمنوا به وجه النهار أي أوله، والدليل على أن المراد بوجه النهار أوله قوله واكفروا آخره، وهذا أحد الطرق الذي يعلم به معنى الكلمات في القرآن الكريم، أن يعلم معنى الكلمة بذكر مقابلها، كقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك قائل ما معنى ثبات، نشوف قسيمها، أو انفروا جميعا. إذن انفروا ثباتا يعني وحدانا متفرقين. هنا وجه النهار لو قال قائل ما الذي أعلمنا أن وجه النهار أوله، لماذا لا يكون وجه النهار وسطه؟ قلنا دلنا على ذلك قوله واكفروا آخره. لعلهم الضمير يعود على المؤمنين، يرجعون أي يرجعون عن دينهم، لأنكم أنتم أهل كتاب، فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتم قال الناس لولا أنهم علموا أن هذا دين باطل لم يرجعوا. شوف كيف المكر، ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما يصلون واحضروا المجالس الذكر، نعم، وإن وجد بكاء فابكوا، كونوا معهم تماما. وإذا كان في آخر النهار اكفروا، قولوا كفرنا بهذا الدين، لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما كفر به هؤلاء بعد إيمانهم. لأن الإنسان إذا آمن بدين وكان الدين حقا ثبت عليه لم يرجع. والدليل على هذا أن هرقل سأل أبا سفيان حينما لقاه في الشام، سأله عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، ما يرجع أحد. قال هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لم يرجع، أو كلمة نحوها. المهم أن هؤلاء يموهون على الناس بفعلهم، فإن الناس يقولون لولا أنهم علموا بطلانه ما رجعوا عنه، لأن الإنسان بطبيعته لا يرجع عن إيش؟ عن دين الحق. لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من قول الطائفة، يعني آمنوا ولا تؤمنوا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن تبع دينكم. لأنكم لو أظهرتم للمسلمين أنكم آمنتم ثم رجعتم من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذا ولا رجعوا. لكن إذا أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر، سلم لكم الأمر، يعني كأنهم يقولون أخفوا هذه الطريقة إلا على من تبع دينكم، فمن تبع دينكم أخبروا لا مانع، أما غيرهم فلا تخبروهم. قال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله، وهذه جملة معترضة لكنها في محل موافق تماما، لأنه لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن يضل الناس عن دينهم صار من المناسب تماما أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى والتوفيق بيد من؟ بيد الله. يعني قل لن ينفعكم هذا المكر والخداع، فإن الهدى هدى الله، فإن الهدى هدى الله، حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة الخادعة فإن ذلك لن يضر المسلمين شيئا، لأن الهدى هدى الله. وبهذا عرفنا أن هذه الجملة المعترضة لها فائدة كبيرة في هذا المقام. ليش؟ لأن هذا المكر مكر عظيم يخدع، ولكن من علم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى لم يهتم بهذا المكر وهذه الخديعة. ثم قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيرا، لكن لننظر في سياق الآية الكريمة. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أظهروا ما نقول فيها أنها متعلقة بقوله ولا تؤمنوا، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا تخبروا أحدا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لأنكم لو قلتم للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها، لأن الله آتى بني إسرائيل كتبا، بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور، وآتاهم فضائل، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه إلى آخره. يقول لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو قلتم للناس إن هذه الأمة الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكهم بدينهم. وقيل المعنى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تخبروا أحدا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع. ثم قال الله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم، يعني ولا تؤمنوا أيضا أن يحاجوكم عند الله، لأنكم لو أمنتم بذلك وأنكم يوم القيامة سيحاجكم هؤلاء عند الله ما قبل أحد منكم هذه الحيلة. فصارت الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم متعلقة بإيش؟ بقوله ولا تؤمنوا، يعني لا تؤمنوا لأحد، بل أخفوا عنه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. طيب لماذا قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ لأن من تبع دينهم يعلمون أن الله سيظهر محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون له من الشريعة والفضائل ما كان لهم أو أكثر، ويؤمنون كذلك بأنهم سوف يحاجونهم عند الله كما قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فأنتم لا تخبرون الناس بهذا إلا لمن تبع دينكم. طيب إذن هم يؤمنون بأنهم سوف يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هم قالوا لا تؤمنوا لأحد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله، حتى لو حاولتم أن تخفوا ما يمن الله به من الفضائل على هذه الأمة فإن ذلك لن يمنع الأمر الواقع، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقد آتى الله هذه الأمة ولله الحمد من الفضائل ما يربو بكثير على من أوتي على الفضائل التي أوتيها بنو إسرائيل. والله واسع عليم، واسع في كل صفاته، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع الحكمة، واسع القدرة، في كل الصفات، عليم بمن يستحق الفضل سبحانه وتعالى، فهو يؤتي فضله من يشاء عن علم وحكمة، يختص برحمته من يشاء، يختص بمعنى يخص بالرحمة من يشاء، ولكنه عز وجل يختص برحمته من هو أهل للرحمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد مر علينا قاعدة أن كل فعل من أفعال الله قرن بالمشيئة فهو تابع للحكمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم يؤتي فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل، يؤتيه من يشاء، نعم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم يعني الواسع الكثير، فلا فضل أعظم من فضل الله عز وجل. وانظر إلى ما أنعم الله بها العباد من أول الدنيا إلى آخرها، وكل ذلك لم ينقص من عند الله شيئا. قال الله تعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. اغمس المخيط في البحر وأخرجه. هذا البلل الذي حمله المخيط هل ينقص البحر شيئا؟ أبدا ولا شيء. فهكذا كل فضل أعطاه الله عز وجل لو فرض أنه خارج عن ملكه، ولا هو في ملكه، هو في ملكه، لكن لو فرض أنه خارج عن ملكه فإنه لن ينقص ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، وهذا لا ينقص المخيط شيئا. اللهم إنا نسألكم ومن أهل الكتاب من أن من أنت منه؟ نعم. ومن أهل الكتاب من إن تأمره بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمره بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار تأمنه شف فيها سكون. ومنهم من إن تأمنه بدينار تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أحسنت. بس هذا منتدى الدرس فوائد ايش؟ ود الطائفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. في هذه الآية من الفوائد بيان عداوة أهل الكتاب للمؤمنين، وذلك وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على سبيل كيف أخذنا مكتوب وش أن مكتوب عندك وش آخر مكتوب بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين حيث يريدون ضلالهم التحذير من أهل الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم ثالثا أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه لقوله وما يضلون إلا أنفسهم. رابعا تعزية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء من الإضلال. خامسا أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له لقوله وما يشعرون. سادسا إحاطة علم الله ما في قلوب الخلق لقوله ودت. سابعا أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين. أننا ثم ذكرنا بعد هذا الفائدة وشي أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين بهذه الآية. إيه لازم بهذه الآية. ثم ذكرنا أيضا يا كتاب تلبسون الحق بالباطل وذكرنا فوائدها أيضا. طيب وقفنا وقال الطائفة. طيب قال الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون. في هذه الآية بيان كيد الكفار للمسلمين وذلك بسلوك طرق الحيل المتنوعة، لأنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ومن فوائدها أيضا أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون لقوله آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، فإن المؤمن حقا لا بد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة فيتظاهر عدوه لأنه موافق له ثم يتبرأ به في النهاية لقوله آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، فيريدون أن يرجع المسلمون عن دينهم من أجل أن هؤلاء رجعوا. وقد سبق في تفسيرها ما يبين هذا تماما. ومن فوائد الآية الكريمة تعصب أهل الكتاب لدينهم على ضلالهم بقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ومن فوائدها أيضا أن المسلم يرد كيد هؤلاء بإعلان أن الهدى هدى الله وأنهم مهما حاولوا أن يصدونا عن ديننا وقد أراد الله هدايتنا فإن ذلك لا يضرنا. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه في طلب الهدى وأن لا يعتمد على نفسه، لأنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهما كان من الذكاء والحيلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بيّنوا وأظهروا أن الذي حملهم على ذلك هو الحسد لقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسد، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب لقوله أو يحاجوكم عند ربكم، ولهذا اتفقت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على الإيمان بالبعث، لكن ليس كل من آمن بالبعث يعمل له، فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يعملوا لهذا البعث، إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن العطاء عطاء الله عز وجل، أن العطاء عطاء الله، وأن الله إذا من على أحد بفضل فلن يستطيع أحد منعه لقوله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائدها إثبات اليد لله عز وجل لقوله بيد الله وهذه اليد يد حقيقية يقبضها الله عز وجل ويقبض بها ويأخذ بها، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعادل تمرة، أي بما يعادل التمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. الحديث: أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأخبر به عن نفسه بكلام فصيح بين لا يحتمل الشك. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حديثا. وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار، لقول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فخبر الله أصدق الأخبار. وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به، كما قال الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذه أربعة أوصاف اتصف بها خبر الله تعالى عن نفسه. الوصف الأول نعم لا الوصف الأول في كلامه لا نريد الوصف الأول أنا أريد أن أرتبها ها. زين، أنه خبر صادر عن علم كذا، فإن الله أعلم بنفسه وبغيره. هذا واحد. الوصف الثاني: أن كلام الله أحسن الحديث، يعني بالفصاحة والبيان والوضوح. طيب أحمد، الثالث طيب أن خبر الله عن نفسه أصدق خبر. الرابع: نعم طيب أن الله تعالى يريد بما أخبر به عن نفسه أن يهتدي الناس به لئلا يضلوا. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربع في كلام لم يبق فيه أدنى شك، ولا يمكن أن نقول إنه من المتشابه، خلافا لمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه، ولهذا قالوا إنها من المتشابه، وإن فرضنا نحوها أن نمرها بدون أن نتعرض لمعناها. وهذا كما مر علينا كثيرا خطأ، بل نقرأ آيات الصفات ونتعرض لمعناها ونسأل عن معناها، لكن لا نسأل عن الكيفية. يعني نسأل ما معنى استوى، نسأل ما في معنى، ما معنى استوى على العرش، لكن كيف استوى ما نقول، ما نسأل. هنا يد الله، نسأل: ما هذه اليد؟ هل هي حسية أو معنوية؟ الجواب أنها حسية، يأخذ بها ويقبض عز وجل، ولكن لا نسأل عن كيفيتها. ما نقول: كيف هذه اليد؟ هل كف الرحمن عز وجل ككف الإنسان أو لا؟ ما نقول هكذا. طيب، فإن قال قائل: إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، وهذا يقتضي أن تكون صفات الله كصفات المخلوق، فوجهه كوجه المخلوق، ويده كيد المخلوق، وعينه كعين المخلوق، وساقه كساق المخلوق، وقدمه كقدم المخلوق. فما الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث، لأنه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وخبر الله ورسوله لا يتكاذب بل يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه على بعضا. فإذا كان كذلك فما معنى الحديث؟ فالجواب أن نقول لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله، فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وهل يلزم من ذلك أن يكون مثل القمر؟ أبدا، لكن من حيث الإجمال على صورة القمر، وإلا فليس للقمر أنف، وليس له عين، وليس له فم، وأهل الجنة لهم آناف وأعين وأفواه، لكن من حيث العموم. وهذا وجه قوي جدا ويبقي النص على ظاهره. والوجه الثاني أن نقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، على صورته، على الصورة التي اختارها، كما لو قلت هذا الباب صنعة فلان، يعني هو الذي صنعه، هو الذي صنعه، فالله هو الذي صور آدم. وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف، تشريف. ولذلك جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلا للنهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه، لأن آدم خلق على صورة الرحمن، فإذا ضربت الوجه الذي خلقه الله عز وجل واختار هذه الصورة له فإن ذلك الضرب قد يخدشه ويغيره. وإذا قبحت الوجه قلت ما أقبح هذا الوجه، فإن هذا أيضا قدح في الصورة التي خلقها الله عز وجل واختارها لهذا الوجه. وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى إيش؟ إلى خالقه، كقوله ناقة الله، بيت الله، مساجد الله، بيوت الله، وما أشبه ذلك. وحينئذ تبقى النصوص ولله الحمد سليمة، لا تتناقض ولا تتعارض، فاليد ثابتة لله على الوجه اللائق به من غير إيش؟ من غير مماثلة. نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله، أن يعلق الرجاء بالله خوفا وطمعا، لقوله قل إن الفضل بيد الله. فإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن أين، فمن من تسأل الفضل؟ من الله. وإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن الذي تخاف أن يمنع الفضل عنك؟ الله. إذن فينبغي بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاء وخوفا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله. شو الكلام هذا معناه؟ وش معنى هذا؟ معنى هذا أن الله تعالى يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته لقوله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، فالإتيان فعل علق بالمشيئة. إذن فنؤمن بأن الله تعالى له أفعال يفعلها يحدثها تتعلق بمشيئته، ففيه رد على المعطلة الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية، لأنه ما في الصفة عندهم، ما في الصفة لله تتعلق بمشيئته، كل الصفات أزلية ليس فيه صفات تحدث بمشيئة الله. وهذه الآية ترد عليهم. لماذا يقول إن الله ما يفعل؟ يقول إن الله لا يستوى على العرش استواء فعليا، ولا ينزل السماء الدنيا، ولا يأتي للفصل بين عباده. لماذا؟ قال لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل ليس بحادث، الله أزلي أبدي سبحانه وتعالى. فإذا أثبت له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل حادث به، ولا يقوم الحادث إلا بحادث. طيب، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص، لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وما تضمن رد النصوص فهو باطل، لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل. ثانيا أن نقول هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة، فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه، ولا يلزم أن يكون حادثا بحدوثها. ولذلك نحن نأكل اليوم ونأكل بالأمس وما قبل أمس، هل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم؟ ها؟ يعني وجودنا يسبق أفعال، تسبق أفعالنا، وجودنا يسبق أفعالنا. فكذلك أفعال الله الاختيارية وجود الله سابق عليها، ولا يلزم أن نقول إن الحادث لا، ولا يلزم أن نقول إذا أثبتنا الأفعال الحادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبدا. فهذه الملازمة العقلية ملازمة باطلة لذاتها، وملازمة وهي أيضا ملازمة باطلة لمصادمتها ليش؟ لنصوص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء، ولا أحد ينكر إثبات المشيئة لله فيما يتعلق بفعله، فيما يتعلق بفعله أنه تابع لمشيئته ولا يكون إلا بمشيئته. لكن اختلفت الأمة في فعل العبد هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون، فأهل السنة والجماعة قالوا إنه يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد. أنتم معنا؟ ها؟ إن فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد له. وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقع بمشيئة الله، وأن العبد حر يفعل ما يشاء ولا تعلق لإرادة الله ومشيئته بفعله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم اعتقدوا أن العبد مستقل بما يحدثه، فجعلوا للحوادث خالقين، الله عز وجل فيما يتعلق بفعل نفسه، والإنسان فيما يتعلق بفعل نفسه أيضا. فالله خالق لأفعاله، والإنسان خالق لأفعاله، والله شائن لأفعاله، والإنسان شائن لأفعاله، ولا تعلق لمشيئة الله بفعل العبد. طائفة أخرى قابلتهم قالت أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها. عرفتم؟ هؤلاء هم الجبرية، قالوا إن أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة له فيها أبدا، إن قام فهو مجبر، وإن جلس فهو مجبر، وإن نزل من السطح على الدرج فهو مجبر، وإن تدحرج غصبا عنه فهو مجبر، وإن مات فهو مجبر، وإن شرب فهو مجبر، كله إجبار، ما له اختيار. وهؤلاء أيضا خالفوا المعقول والمنقول والمحسوس. لو أن أحدا منهم وقف أمامنا وقال الإنسان مجبر على فعله، فقام أحدنا وضربه كفا، والله يا أخي هذا غصبا علي، أنا مجبر على أني أضرب كف، وشول إن ما يرضى، إن قال أبدا ليش تعد علي، يقول الآن أبطلت قاعدتك، أبطلت قاعدتك. نعم. ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، اقطع يده والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله، يعني غصبا علي. فقال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. نعم. فرد عليه بحجته، رد عليه بحجته، مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله، والسارق يسرق بإيش؟ بقدر الله لا بشرع الله، لأن الله ينهى عن السرقة. طيب، المهم أن إثبات المشيئة لله في الآيات كثير، وهي شاملة لفعله ولفعل المخلوقين. طيب، وهنا نقول هل مشيئة الله مطلقة، يعني يشاء ما تقتضي الحكمة وما تقتضي الحكمة وعدمه، أو مقيدة بالحكمة؟ الجواب مقيدة بالحكمة. كلما مر بك آية فيها إثبات المشيئة فإنها مقيدة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئة الله عز وجل مقرونة بالعلم والحكمة، وهو كذلك، فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. ولكن الحكمة قد تبين لنا وقد تخفى علينا، لأن عقولنا قاصرة، قد نظن مثلا أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضرر، قد نظن أن حبس المطر عنا ضرر وليس بضرر. فنحن نؤمن بأنه ما من شيء يجليه الله سبحانه وتعالى إلا يا خالد إلا لحكمة، ولكن الحكمة قد تخفى علينا وقد تظهر لنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع والثاني عليم. واسع بأي شيء؟ في كل صفاته، كل صفاته سبحانه وتعالى واسعة، رحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، وسلطانه شمل كل شيء، وقدرته على كل شيء واسع بكل معناها، حتى ان الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. اي مكان تولي وجهك له فالله امامك، اذا كنت في الصلاه فان الله تعالى يناجيك وهو امامك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام احدكم يصلي فان الله قبل وجهه. اي انسان، الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غربا عن مكه، والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكه، والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالا، والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا. كل هؤلاء اينما تولوا فان ثم وجه الله، لان الله واسع واسع عليم. ولكن لا تظن انك أن الله سبحانه وتعالى في الأرض قبل وجهك وأن تصلي، فإنه قبل وجهك وهو في السماء، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وإذا كان المخلوق وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقبل وجهك، فما بالك بالخالق؟ لو استقبلت الشمس حين شروقها لكانت إيش؟ قبل وجهك. وأين هي؟ في السماء. وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي في السماء. فالحاصل أن الله تعالى واسع بجميع صفاته وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ومن فوائد الآية إثبات علم الله سبحانه وتعالى في قوله عليم، علم الله في قوله عليم. فما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء فليس بعالم، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. والأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب. فلو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فالقائل جاهل، جهلا مركبا. ولو سألنا سائل فقال متى كانت غزوة الفتح، فقيل له الله أعلم، فالقائل جاهل لكن جهله بسيط. أيهما أشد عمى؟ الأول أشد عمى. المشكل جاهل وهو جاهل أنه جاهل. ولهذا قيل إن الجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط. فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إثما من الجاهل، لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه علم ولكنه لا يذب له لم يعمل بعلمه. طيب، ولو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له في السنة الثامنة في رمضان، لكان عالما. طيب، إذن الله تعالى عالم مدرك للأشياء على ما هو عليه، وعلمه سبحانه وتعالى تام من كل وجه أزلا وأبدا، فلم يزل عالما يعلم ما سيكون، وإذا علم وهو عالم عز وجل فلن ينسى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب، هل يوصف الله بأنه عارف؟ قال أهل العلم لا يوصف الله بأنه عارف، لا يوصف الله بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد خفاء، أحسن أبين لكم. المعرفة انكشاف بعد خفاء. ولهذا إذا علمت الصبي تقول له هل عرفت؟ فيقول ايش؟ نعم، يعني بعد ان كان خائفا عليه صار الان معلوما له. فمن اجل انها انكشاف بعد خفاء لم يصح اطلاقها على الله، لان الله لم يزل ولا يزال عليم. ثانيا ان المعرفه تطلق على العلم والظن، تطلق على العلم والظن. ولهذا اذا قلنا العلم معرفة الحق بدليله، شمل قولنا معرفة الحق بدليله شمل العلم والظن، لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية. لهذا لا يصح أن يطلق على الله بأنه عارف. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، وهذا فعل. فالجواب عن ذلك أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية، العناية بالذي تعرف إلى الله من قبل. والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية، الدليل أنه قال تعرف إلى الله، مع أن الله يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، يعلمك عز وجل، يعلمك سواء قمت بعبادته أم لم تقم. لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه، فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك بالشدة. ثم قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة لقوله يختص برحمته من يشاء. وقد بين الله في آية أخرى أن الله تعالى يرحم من يستحق أن يرحم، وهو الذي تعرض لأسباب الرحمة، مثل قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن من كان على العكس لم يأتي بما يقتضي الرحمة فإنه ليس أهلا لها. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. طيب، وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زيدا ويمنع رحمته عن عمرو، لأن الأمر إليه وهو فضل، إن شاء منعه وإن شاء أعطاه. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا. من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء ويختص برحمته من يشاء. أرأيت لو كان أمامك 10 رجال فأعطيت 1 10 و1 9 و1 8 و1 7 و1 6 و1 5 و1 4 و1 3 و1 2 و1 هل ظلمت من لم تعطه إلا درهما واحدا؟ ها؟ لا، ما ظلمت، لأن هذا فضل منك. فلا يقال إنك ظلمت من أعطيته درهما واحدا لأنك أعطيت الأول 10 دراهم. ولو استأجرت 10 أجراء على 10 دراهم كل يوم فقاموا بالعمل، فأعطيته 11 دراهم لأنه عمل يوما كاملا، والثاني كلهم عمل على يوم كامل، أعطيته 11